الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا جميعا إليك صراطا مستقيما. أما بعد، هذه الترجمة: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. أراد الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة التنبيه إلى أن هذا اللفظ لا كراهة فيه، ولا حرج أن يقول القائل فاتتنا الصلاة، فهذا اللفظ ليس فيه حرج. وذلك أن بعض السلف كره أن يقال فاتتنا الصلاة، وقال الصواب أن يقال لم ندرك الصلاة، لم ندرك الصلاة. وقد نقل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح أن ابن سيرين رحمه الله كره أن يقول فاتتنا الصلاة، كره أن يقول فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل لم ندرك. قال الإمام البخاري: وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي قتادة الذي ساقه رحمه الله تحت هذه الترجمة، قال: وما فاتكم فأتموا، قال: وما فاتكم فأتموا. فهذا يفيد أن إطلاق هذا اللفظ فاتتنا الصلاة لا حرج فيه. أورد رحمه الله حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال. جلبة الرجال أي أصواتهم عالية وتكون مزعجة للمصلين، مشوشة عليهم في صلاتهم، شاغلة لهم عن الخشوع فيها. سمع عليه الصلاة والسلام جلبة الرجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قال: ما شأنكم؟ أي في هذه الجلبة والأصوات التي سمعت أثناء الصلاة عالية مشوشة على المصلين. قال صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. وهذا استعجال إلى الصلاة أثناء قيامها، وهو كما لا يخفى يحدث تشويشا للمصلين وإشغالا لهم، فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: فلا تفعلوا، نهى عن ذلك، وقال صلوات الله وسلامه عليه: فلا تفعلوا. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة، إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة، أي إلزموا السكينة، وليكن إتيانكم إليها بسكينة. والسكينة تعني الطمأنينة في المشي والسكون في الحركات بحيث لا يكون المشي مستعجلا أو طائشا أو سريعا بل يمشي بسكينة. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بالسكينة والوقار، فعليكم بالسكينة والوقار. والسكينة تعني المشي الهادئ المطمئن غير المستعجل السريع، والوقار يعني سكون الحركات، سكون حركات الإنسان بحيث يمشي مشيا فيه وقار ليس فيه تلفت وتحريك لليد وتشبيك الأصابع ونحو ذلك، بل يمشي مشي وقار. وهذه السكينة وهذا الوقار المطلوب من المصلي في طريقه إلى الصلاة هو من باب تهيئة النفس للخشوع في الصلاة، من باب تهيئة النفس للخشوع في الصلاة وأدائها بطمأنينة وخشوع. قال إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقوله وما فاتكم فأتموا دليل على أن الذي يدركه المسبوق من صلاته يعد أول صلاته، ما يدركه المسبوق من صلاته يعد أول صلاته وما يتمه يعد آخرها لقوله هنا وما فاتكم فأتموا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. وهذه الترجمة باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، هل يقومون أول ما تبدأ الإقامة أو عند قول المؤذن قد قامت الصلاة أو عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح أو إذا أتم الإقامة بتمامها، متى يقوم الناس، متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. وأورد رحمه الله هذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قوله في هذا الحديث فلا تقوموا حتى تروني غير مقيد كما هو ملاحظ بشيء من ألفاظ الإقامة، غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة، قال فلا تقوموا حتى تروني. ولهذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا. قال إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فمنهم الثقيل ومنهم الخفيف. فليس هناك حد محدود بمعنى يقال لا بد أن تقوم إذا بدأ بالتكبير أو عندما يقول حي على الصلاة أو قد قامت الصلاة أو إذا انتهت ألفاظ الإقامة، ليس هناك حد محدود، ليس هناك حد محدود. والناس أيضا يتفاوتون في نهوضهم، منهم الثقيل الذي لا يقوم إلا ببطء ومنهم أيضا سريع القيام نشيط البدن. أورد هذا الحديث حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وعليكم بالسكينة، وعليكم بالسكينة. وهذا فيه أيضا حث على السكينة سواء في الإتيان إلى الصلاة أو في القيام لها، لأن هذا أمكن في تحقيق الخشوع في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. قوله باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، أي هل يباح له بعد أن تقام الصلاة إذا عرضت له حاجة أن ينشغل بها أو ليس له ذلك، وأن عليه أن يبادر للصلاة؟ قال: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد. أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، بمعنى أنه أطال القيام معه، أنه أطال القيام معه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا موضع الشاهد للترجمة: الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، أي هل يباح له التشاغل بها أو لا بد أن يبادر إلى الصلاة؟ والأصل هو أن يبادر إلى الصلاة بعد الإقامة، لكن إذا كان ثمة حاجة مهمة أو أمر عظيم أو مصلحة راجحة. ولهذا قيل إن الرجل الذي كان قام النبي صلى الله عليه وسلم معه وأطال القيام رجلا عظيما في قومه، يرجى في الوقوف معه مصلحة عظيمة في هداية قومهم أو صلاحهم ونحو ذلك إذا كان ثمة أمر عظيم. أما الشواغل العادية والأمور فإنها تترك ويقبل على الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب صلاة الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وهذه الترجمة: باب وجوب صلاة الجماعة. وجوب صلاة الجماعة، المراد بهذه الترجمة بيان أن صلاة الجماعة واجبة، وهل وجوبها عيني أو كفائي، هل وجوبها عيني أو كفائي. والواجب الكفائي كما لا يخفى هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وأما الواجب العيني فإنه يلزم كل مكلف بعينه أن يقوم به، ولو قام به البعض لا يسقط عنه. فوجوب الصلاة على الرجال جماعة، ما المراد بهذا الوجوب الذي عقد الإمام البخاري رحمه الله الترجمة لأجله؟ هل هو الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي؟ وقد أورد رحمه الله في صحيحه تحت هذه الترجمة عن الحسن البصري رحمه الله قال: إذا منعته أمه، إذا منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. إذا منعته أمه عن العشاء شفقة في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. إراده لهذا الأثر وكذلك الحديث الذي أورده تحت هذه الترجمة يبين أن المقصود بالترجمة الوجوب العيني، أن المراد بالترجمة الوجوب العيني على كل قادر مستطيع من الرجال. وفي الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إذا كان ليس معذورا أو ليس عنده عذر فإنه يلزمه إذا سمع النداء أن يؤدي الصلاة في بيوت الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وتأمل قول ربنا جل وعلا هنا رجال حتى تعرف حقيقة الرجولة، الرجولة بأبهى حللها وأجمل صورها أن يكون الرجل في أوقات الصلوات الخمس جنبا إلى جنب مع المسلمين في المساجد، هؤلاء هم الرجال بأبهى صورة الرجولة وأجمل حللها بهذه الشهادة العظيمة: رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، هذا قسم بالله جل في علاه، والذي نفسي بيده، وهذا القسم فيه الإيمان بأن الأمور كلها بيد الله وطوع تدبيره، فما أشاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. وفيه أيضا إثبات اليد صفة لله تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وهي صفة دل على ثبوتها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. فأحرق عليهم بيوتهم، أي يتخلفون عن الجماعة. وهذه العقوبة التي ذكر عليه الصلاة والسلام أنه هم أن يفعلها بقول لقد هممت، هم أن يفعلها، تدل على أن صلاة الجماعة واجبة ووجوبها عيني، حتى إن المتخلفين عن الصلاة هم عليه الصلاة والسلام هذا الهم، أن يأمر من يحتطب وأن يحرق عليهم بيوتهم عقوبة لهم في إضاعتهم للصلاة جماعة مع المسلمين في بيوت الله تبارك وتعالى. قال صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سميما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا، أي عظما فيه شيء من اللحم، أو مرماتين، قيل ما بين ظلفي الشاه وقيل المرماتين السهم، بمعنى لو علم أنه يجد طعاما يأكله أو نبلا يلهو به لذهب إليه. لو كان الذي دعي إليه طعام أو دعي إليه شيء من اللعب أو اللهو لقام بنشاط وذهب إليه، لكن لما كانت الدعوة إلى الصلاة يقول: إني متعب، يقول: إني مجهد، يقول: إنني كسلان، يقول: إنني مريض. لكن لو كان قد دعي إلى طعام تشتهيه نفسه لم يجد من نفسه أي تعب وقام، ولو كان مرحا أو لهوا أو لعبا أيضا لم يجد من نفسه أي تعب وقام، مما يدل على ضعف مكانة الصلاة في قلبه وضعف منزلتها في نفسه، قال: لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. قوله باب فضل صلاة الجماعة أي ما يترتب على أدائها جماعة من ثواب عظيم وأجر جزيل. وصلاة الجماعة تقدم في الترجمة التي قبلها أنها واجبة وجوبا عينيا على الرجال القادرين المستطيعين، وليست شرطا في الصحة، ليست شرطا في صحة الصلاة، فلو تخلف وصلى في بيته لا يقال صلاته باطلة، صلاته صحيحة، ويكون أحسن بكونه صلى لكنه آثم بكونه تخلف عن الجماعة وعرض نفسه لعقوبة التخلف عن صلاة الجماعة. ولهذا من يصلي في بيته هو محسن من جهة أنه أدى الصلاة التي افترضها الله عليه، وآثم ومسيء من جهة أنه ترك صلاة الجماعة إن كان قادرا على الذهاب إليها. والأحاديث التي وردت في شأن صلاة الجماعة منها أحاديث فيها الترهيب كما في الترجمة السابقة، كما في الحديث الذي في الترجمة السابقة، وأحاديث فيها الترغيب، ومنها هذا الحديث الذي في هذه الترجمة، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. تفضل صلاة الفذ أي أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، 27 درجة، فهذا فيه أن ثوابها مضاعف هذا التضعيف، 27 درجة، 27 درجة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الترجمة خاصة بفضل صلاة الفجر في جماعة، وصلاة الفجر صلاة عظيمة تأتي في باكورة اليوم ومفتتحه، وهي صلاة تشهدها ملائكة الرحمن، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهدها، تشهده الملائكة ملائكة الله سبحانه وتعالى. فصلاة الفجر جماعة ورد فيها ثواب عظيم، ومن ذلكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. قوله صلاة الجميع يفيد أن هذا الثواب خاص بمن صلى في جماعة المسجد، خاص بمن صلى في جماعة المسجد، لكن لو كان 3 أو 4 صلوا جماعة في بيتهم ولم يخرجوا إلى المسجد لا ينالون هذا الثواب. قال صلاة الجميع، هذا فيه دلالة على أن هذا الثواب خاص بمن صلى في جماعة المسجد. وقوله ب25 جزءا هو نظير ما تقدم درجة، ولا تعارض بين ذكر 27 و25، لأن العدد الأصغر داخل في الأكبر، لأن العدد الأصغر داخل في العدد الأكبر. قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. تجتمع ملائكة النهار الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، وقد مر معنا الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ففي صلاة الفجر تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فاقرأوا إن شئتم، أي شاهدا على ذلك ودليلا عليه، قول الله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهذا فيه تفسير السنة بالقرآن، فيه تفسير السنة بالقرآن، لأن قوله تجتمع ملائكة الليل أي أن الملائكة تشهد صلاة الفجر، ملائكة الليل وملائكة النهار. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. وهذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، فيه أن خطوات الماشي إلى الصلاة من بيته ذهابا إلى المسجد وإيابا إلى بيته تكتب له بكل خطوة حسنة. ومعنى ذلك أن خطواته كلما ازدادت ذهابا وإيابا إلى المسجد زاد أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال في هذا الحديث: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، بمعنى أن كلما زادت الخطوات في المشي إلى الصلاة زاد الأجر وعظم الثواب. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. فالذي ينتظر الصلاة والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، وهذا فيه فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: وذلكم الرباط، وذلكم الرباط. والمصلي لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، ومعنى أنه لا يزال في صلاة أي محصلا ثوابها، لأنه يلزمه الأحكام التي تلزم المصلي حين يحرم في صلاته، لكنه لا يزال في صلاة أي محصلا ثواب المصلي ما دام أنه لا يحبسه إلا الصلاة. والترجمة في صلاة الفجر، الترجمة في صلاة الفجر، وليس في الحديث تنصيص على صلاة الفجر، ليس في الحديث تنصيص على صلاة الفجر، لكن قوله في الحديث: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، هذا يشعر بأنها المشار هنا إليه صلاة العشاء، فيكون الاستدلال هنا من باب الأولى، الاستدلال من باب الأولى، لأن العشاء والفجر كل منهما فيه مشي في الظلمة، وفي الحديث بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، كل منهما مشي في الظلمة، لكن يزداد الفجر على العشاء إضافة إلى كونه مشي في الظلمة، فإنه فيه مفارقة للفراش المشتهى طبعا. النفس في وقت الفجر تكون بطبعها تواقة للفراش والبقاء فيه ومشتهية له، فإذا نهض ومشى للصلاة هذا المشي ازداد أجره وثوابه. ولعله من هذا الوجه يدل هذا الحديث على الترجمة في فضل صلاة الفجر جماعة، في فضل صلاة الفجر جماعة، لأن في صلاة الفجر نهوض للصلاة وترك للفراش ومشي في الظلم إلى المساجد، فهذا يترتب عليه من الثواب ما لا يترتب على غيره لهذه الأمور المقترنة به. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل التهجير إلى الظهر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. نعم. وبعده في الصحيح: وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وقد تقدم الحديث بتمامه في الاستهام في الأذان. والزبيدي رحمه الله كما عرفنا يختصر ولا يكرر الحديث بلفظه، وإذا كان في الحديث لفظ زائد أشار إلى الزيادة التي في الحديث دون تكرار للفظه. وعرفنا أيضا فيما سبق أن هذه الأبواب المثبتة هنا ليست من صنيع الزبيدي، وأن الزبيدي رحمه الله اقتصر على تجريد الصحيح، كتابه اقتصر فيه على تجريد الصحيح، ولهذا سمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، فهو تجريد للأحاديث لأحاديث الجامع الصحيح، فحذف الأبواب وحذف الآثار وحذف الأسانيد وحذف المكررات. وهذه الأبواب ليست من صنيعه، وإنما هي من صنيع من طبع الكتاب أو حقق الكتاب، لا ليس من صنيع الزبيدي رحمه الله. ولهذا تجد أنه في بعض التراجم لا يوجد حديث تحت الترجمة يشهد للترجمة مثل هنا، لأن الزبيدي حذفه بناء على طريقته في التجريد وحذف المكرر، بناء على طريقته في التجريد وحذف المكرر. وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له، فيه عظم ثواب الأعمال على صنائع المعروف وأعمال الخير والنصح للناس والرحمة بهم والحرص على إماطة الأذى عن طريقهم، فإن مثل هذه الأعمال إنما تقوم من قلوب رحيمة مشفقة محبة للخير للمسلمين. وهذا الرجل أخر هذا الغصن عن طريق المسلمين لئلا يؤذيهم، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال لا أدع، والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم. إذن إماطته لهذا الأذى الغصن الذي فيه شوك من أجل ماذا؟ من أجل رحمة وشفقة وبر وإحسان قام في قلبه لإخوان المسلمين. أرأيتم لو أن رجل خرج من بيته مثلا العصر وجد غصن ذا شوك ونحاه، وعندما نحاه قال في نفسه سأرجع بعد العشاء أخشى أن أسقط فيه ولا أنتبه له، فنحاه لهذا، نحاه لنفسه، هل ينال هذا الأجر؟ فهذا يفيدنا أن الأعمال يتفاوت أجرها بحسب ما قام في قلوب أصحابها من نصح ومحبة وإحسان وإخلاص وصدق مع الله. أحيانا يقوم في القلب نية فتفسد العمل وتبطل أجره، وأحيانا يقوم في العمل نية تضاعف أجر العمل وتزيد مثوبته عند الله. ولهذا يتفاوت الناس تفاوتا عظيما بحسب ما يقوم في قلوب من الإخلاص والصدق والنصح وإرادة الخير ونحو ذلك من المعاني العظيمة التي هي في القلوب ولا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. ثم قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. قال الشهداء خمسة: المطعون أي من مات مطعونا في بطنه، أو مبطونا أي أصابه مرض في بطنه واشتد به إلى أن مات، أو مات غرقا، وصاحب الهدم انهدم عليه جدار أو سقط عليه بيت أو نحو ذلك فمات، والشهيد في سبيل الله. والشهيد في سبيل الله، إلا أن الأربعة الأول المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم هم شهداء في ثواب الآخرة، أما في أمور الدنيا لا يعاملون معاملة الشهيد، ولهذا يغسلون ويدفنون ويغسلون ويكفنون، بخلاف الشهيد فإنه لا يغسل ولا يكفن. فهؤلاء شهداء في ثواب الآخرة، شهداء في ثواب الآخرة. والشاهد للترجمة لم يذكر لأن الزبيدي رحمه الله اختصر الحديث لتقدم ذكره، والشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. وتقدم في باب السهام في الأذان، وعرفنا أن التهجير هو التبكير لصلاة الظهر، وقيل هو التبكير لكل صلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب احتساب الآثار. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ وهذه الترجمة باب احتساب الآثار، أي احتساب الآثار التي هي الخطأ التي يمشيها المسلم إلى المسجد ذهابا إليه وإيابا، واحتسابها أي احتساب الأجر بكل خطوة يخطوها، أن يرفعه الله بها درجة وأن يحط عنه خطيئة، فيحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وأورد حديث أنس في قصة بني سلمة، وبنو سلمة من الخزرج، وكانوا يسكنون أطراف المدينة، وبيوتهم بعيدة عن المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأرادوا أن يتحولوا عن منازلهم، يتحولوا أن ينتقلوا إلى أن يبنوا مساكن قريبة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة. يعروا المدينة أي يخلوا أطرافها من السكان، يعروا المدينة أي يخلوا أطراف المدينة من السكان، وهذا فيه درء مفسدة إخلاء جوانب المدينة من السكان، درء مفسدة إخلاء جوانب المدينة مع السكان، مع التنبيه، تنبيه هؤلاء إلى الأجر العظيم والثواب الجزيل عندما يحتسبون على الله جل وعلا خطواتهم إلى المسجد ذهابا وإيابا. فقال: ألا تحتسبون آثاركم، ألا تحتسبون آثاركم، وفي حديث آخر قال: دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم، ابقوا في دياركم على بعدها عن المسجد، تكتب آثاركم أي خطواتكم مشيا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل العشاء في الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر، من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وهذه الترجمة في فضل العشاء في الجماعة، أي فضل أداء صلاة العشاء في الجماعة. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. ففضل صلاة العشاء في الجماعة فضل عظيم، وثواب هذه الصلاة ثواب عظيم، وهي ثقيلة على أهل النفاق، ثقيلة على أهل النفاق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، من الفجر والعشاء. لماذا؟ لأن الفجر تأتي في خاتمة الصلوات وقت حاجة البدن إلى النوم والراحة، وتأتي صلاة الفجر في نهاية النوم وبداية اليوم، بداية النهار في أول اليوم وباكورته، فيحتاج الإنسان أن يغالب نفسه للقيام من الفراش الذي طاب له ولد، فتكون ثقيلة على المنافق، لأن العشاء وقت يحتاج فيه الإنسان إلى النوم والراحة، والفجر أيضا تميل النفس إلى البقاء في الفراش، تحتاج إلى مغالبة ومجاهدة. ومن هنا كانت العشاء والفجر فيهما ثقل على المنافقين. قال: ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر، لأتوهما ولو حبوا، أي لأتوا إلى المسجد يحبون على الركب لو كانوا يعلمون ما فيهما من أجر ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه،